القائد الأول المحترم لحزبنا ودولتنا وجيشنا كيم جونغ أون أصدر أمراً بإجراء الإطلاق التجريبي للصاروخ الباليستي عبر الغارات من طراز هاسونغ 14. أصدر القائد الأول المحترم لحزبنا ودولتنا وجيشنا كيم جونغ أون يوم الثالث من تموز عام 106 جوتشي 2017 أمراً بخط يده بإجراء الإطلاق التجريبي للصاروخ الباليستي عبر الغارات من طراز هاسونغ 14. سيتم إصدار بلاغ أكاديمية العلوم الدفاعية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بشأن إطلاق ناجح للصاروخ الباليستي عبر الغارات من طراز هاسونغ 14 والذي جرى تحت الإرشاد المباشر للقائد الأول المحترم.